وكان الناس العقلاء منهم وهم قلة في ذلك يرون أنهم على ضلال ولكن ما يهتدون إلى دين، ولهذا ذهب منهم جماعة يطلبون الدين، يقولون إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا، فذهبوا إلى النصارى فوجدوهم ضلال، فذهبوا إلى اليهود فوجدوهم على غضب من الله جل وعلا، فاعتزلوا الكل وصاروا يتعبدون مجتهدين على حسب ما تهديهم إليه عقولهم. كذلك في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال: كنت في الجاهلية أرى الناس أنهم ليسوا على شيء، وكنت أتخبر الأخبار، فجاء ركب من مكة فقلت: هل من خبر؟ فقالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فجلست على راحلتي وأتيت إلى مكة فوجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه، يعني أنه اختفى وتستر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مختفي خوفا من قومه. يقول: فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ فقال: نبي. فقلت: وما نبي؟ ما يعرف حتى معنى النبي، ما يعرفون شيء. فقال: أرسلني الله جل وعلا. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: بأن يعبد وحده وبمحق الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع، ألا ترى ما نحن فيه؟ فقلت: ومن معك على هذا؟ فقال: حر وعبد، وليس معه يومئذ إلا أبو بكر وبلال، بقية الناس كلهم على الضلال. وكذلك فيه أيضا في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور، أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وكونه غريب بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي عن الإسلام وحده، ثم دخل معه زوجه خديجة رضي الله عنها وأبو بكر وبلال ثم علي، وهكذا صار يدخل رجل وحده رجلا بعد رجل، حتى صارت الجزيرة العربية كلها دائنة للإسلام، ولكن بعد جهد وبعد قتال وبعد أمور شدائد. فهكذا يعود الإسلام كما كان غريبا. وقد كان بعض السلف يقول: في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي وقتنا صاروا يخرجون منه أفواجا. هذا في وقت بعض السلف. والأمور مثل ما جاء في حديث أنس، يقول: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني أنهم لا يعرفون الله، لا يدعون الله أصلا، وإنما يكونون يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. في الحديث الآخر: شر الناس الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة أحياء، شر الناس الذين تدركهم الساعة أحياء والذين يبنون على القبور، لأن هذا دعوة إلى الشرك، البناء وسيلة إلى عبادتها، فصاروا من شر الناس مقرونين بالذين تدركهم الساعة وهم أحياء. المقصود أن معرفة الدين الإسلامي ومعرفة لا إله إلا الله وكونها كانت باقية في ذرية إبراهيم ما يلزم أن تكون باقية على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما المعنى أنها لا تزول بالنهائي، لا تزول كلية فيصبح لا أحد يعرفها، بل لا بد أن يكون هناك من يقولها ويعمل بها ومن يدعو إليها، وتقوم حجة الله جل وعلا على الناس بذلك. حجة الله جل وعلا على خلقه لا تبطل. نعم. وراء ابن جرير وكذلك كون قريش يقول إنهم من ذرية إبراهيم، وكذلك لأن قريش من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وهو الذبيح الذي أمره الله جل وعلا بذبحه، وهو ولده الكبير، فإسماعيل هو أكبر أولاد إبراهيم، ثم بعده إسحاق كما جاء في القرآن، ومن وراء إسماعيل يعقوب ليس ابن لإبراهيم، وإنما هو ابن إسحاق، ابن إسحاق، ويعقوب هو الذي تنتسب إليه اليهود، وهو إسرائيل الذي يسمى إسرائيل، واليهود يفرحون بهذا النسب لأنه نبي كريم، وإنما ينبغي أن يسموا اليهود لأنهم خبث أنجاس، ليس نسبهم إلى نبي الله الكريم يعقوب عليه السلام، يعني له صلة لأنه بريء منهم، وإنما يكون النسب إليه من يتبع دينه، تبعه على الدين. وإسماعيل هو ابن هاجر أمة إبراهيم التي وهبتها له زوجه سارة حينما دخلت على الكافر الفاجر، لما دخل إبراهيم إلى بلده وقال إنه هو نمرود، قيل له إن رجلا دخل بلدك معه امرأة من أجمل الناس أو هي أجمل الناس ولا ينبغي أن تكون إلا لك، فخاف إبراهيم أن يغلبه عليها، وقد علم أنه إذا قال إنها أختي لا يأخذها، فقال لها إبراهيم عليه السلام إنه سألني عنك فقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، فطلبها فأدخلت علي، فلما رآها مد يده إليها فقبضت يده، فقال ادع الله أن يفك يدي ولا أذيك، فدعت الله ففكت يده، ثم عاد مرة أخرى ليتناولها بيده، فأمسكت يده أشد من الأولى حتى صار يركض برجله من شدة الألم الذي أصابه، قالت اللهم إن يمت يقول قتلت، فقال ادع الله أن يفك يدي ولا أذيك، ثم في النهاية قال لمن جاء بها أخرجوها عني، ما جئتموني إلا بشيطان، فوهبها جارية وهي هاجر، وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه، فلما جاءت إليه قال ما هي، يعني ما الذي صار، فقالت أخزاه الله، أخزى الله الكافر وأخدم وليده، يعني أعطاها وليده، ثم وهبتها لإبراهيم، وهبت هذه الوليدة لإبراهيم، فحملت، وكان إبراهيم قد بلغ سن من السن كبرا لم يولد له، فلما حملت غارت سارة، فأمره الله جل وعلا بأن يهاجر بها وبطفلها إلى مكة، وكانت مكة خالية ليس فيها أحد، فوضعها في مكان زمزم. الآن وضع متى وابنها إسماعيل وهي ترضعه ومعها جراب فيه تمر وسقى فيه ماء، وليس معه ماء إلا ذلك فقط، وليس في المكان هذا أنيس ولا حسيس، خال تماما. ثم ولى مدبرا منصرف إلى الشام، فصارت تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا، وهو لا يجيبها. فلما رأت أنه لا يجيبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. عند ذلك وقفت وقالت: إذن لا يضيعنا الله جل وعلا. فرجعت إلى ابنها وجلست عنده وصارت ترضعه، تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضعه حتى نفد ذلك. فلما نفد نشف ضرعها، فأدرك الصبي الموت، فكرهت أن تنظر إليه وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها الصفا، جبل الصفا، فأسرعت إليه لتتطلع لعلها ترى أحدا، وهي واثقة بالله جل وعلا أنه سيأتي الغوث، ولكن الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، يجوز أن تموت ويموت ولدها، لأن هذا كله ملك الله، يفعل ما يشاء لا يسأل عن ذلك، فهو ملكه تعالى وتقدس. فلما لم ترى أحد نزلت متجهة إلى المروة، فلما وصلت إلى مكان السعي الآن وهو بطن الوادي كان منخفضا، صارت تسعى أشد السعي، سعي المجهود، إلى أن خرجت منه، فعلت هذا 7 مرات، وفي 7 سمعت صوت، فقالت لنفسها: صح، كأنها ما تأكدت. ثم سمعته مرة أخرى ولكنها لم ترى شيء، فقالت: لقد أسمعت، فأغث إن كان عندك غوث. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام عند الصبي، فذهبت إليه فبحث الأرض بجناحه فنبع الماء، فصارت تحجر الماء وتمنعه أن يسيل. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، يعني لكانت جارية عينا، ولكن لما حجرتها وقفت، فصارت تشرب من زمزم وترضع ابنها. فجاء قوم من اليمن من جرهم ونزلوا أسفل الوادي، فرأوا الطير تحوم على الماء، فقالوا: الطير لا تكون إلا على ماء، وعهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء. فأرسلوا رجلا يرتاد، فوجد الماء ووجد المرأة عنده، فذهب وأخبرهم، فجاءوا إليها يستأذنون أن يجلسوا عندها، وهي تحب الأنيس لأنها وحدها، فقالت: نعم، بشرط ألا يكون لكم في الماء ملك، تشربون وليس لكم فيه شيء. فرضوا بهذا وجلسوا، فكان إبراهيم يأتي وقتا بعد وقت يطالع ابنه وزوجه، وهاجر توفيت في مكة، وبقي إبراهيم تزوج، شاب وكبر، وتزوج وتعلم العربية، تعلمها من هؤلاء جرهم وتزوج منهم. فجاء إبراهيم في الوقت الذي شب فيه الولد وكان قد بلغ أن ينفع السعي مع أبيه، فقال له أبوه: إن الله أمرني بأمر، فهل أنت مطيعي؟ قال: نعم. قال: إن الله أراني في المنام أني أذبحك، فانظر ما لا ترى. فقال: افعل ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واستسلم وانقاد لذلك، ثم لما لم يبقى إلا أن يجر السكين على حلقه جاءه الوحي: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فنسخ الأمر وفدي بكبش جيء به وأمر بذبحه فداء له. فكان هذا من السنن والأضحية سنة إبراهيم عليه السلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال لرسولنا صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. الذبيح الآخر هو والده عبد الله، لأن جده قد نذر نذرا لما غلب على زمزم إن جاءه 10 أولاد أن يذبح واحدا منهم، فجاءه 10 أولاد فأراد أن يفي بنذره الجاهلية، فصار يقرع بين أولاده فتخرج القرعة على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات يسمع هذا وتخرج القرعة عليه. عند ذلك أراد أن يذبح، فجاءه قومه ومنعوه وقالوا: هناك أمر، افده واضرب القرعة. فأخرج 10 من النوق ثم 10 ثم 10 حتى بلغت 100 ناقة، فخرجت القرعة على النوق. عند ذلك نحر النوق وتركه، فهو يسمى ابن الذبيحين. وهذا هو الصحيح الذي عليه علماء السلف، وإن كان إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله اختار أن الذبيح إسحاق، ولكن هذا خطأ، الصواب أنه إسماعيل. ثم بعد ذلك ذهب إبراهيم وعاد إليه مرة أخرى وقد تزوج، فجاء إليه ولم يجد، وجد زوجته فسألها: أين زوجك؟ فقالت: ذهب يطلب لنا الطعام. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم في اللحم والماء. وسألها عن حالهم فأثنت شرا، أن بحالة شر ليست طيبة، فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء كأنه أحس بأنه قد جاءهم أحد، فسأل: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال لها: أنت عتبة بابي، اذهبي إلى أهلك ولك أبي. ثم تزوج زوجة أخرى، فجاء كعادته ولم يجد، فسأل زوجته فأثنت خيرا، وسأل عن حالتهم فأثنت خيرا. فقال: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له ينفت عتبة بابه. ثم جاء مرة ثالثة فوجده يبرى نبلا في ظل بيته، فاعتنقه كما يعتنق الوالد ولده، ثم أخبره أن الله أمره أن يبني بيتا في هذا المكان، فصار يبني معه البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى آخر الآيات. ثم أنه كثر أبناء إسماعيل حتى أخرجوا من عداهم من مكة، ثم كثروا حتى ملأوا مكة وضاقت بهم، ثم صار بينهم الخلاف والقتال على مكة. ويقولون إن سبب عبادة الأصنام من هذا الوقت لما صار القتال بينهم، فأخرج بعضهم وكانوا يحبون مكة حبا شديد، فصار أحدهم إذا خرج أخذ حجرا من مكة صبابة عليها وحبا لها، فصار هذا من مبدأ عبادة الحجارة. وإلا كانوا أولا على التوحيد الخالص، ثم جاءت خزاعة وسيدها عمرو بن لحي الخزاعي فغير الدين تماما وجاء بالأصنام ونصبها وغير دين إبراهيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، دين إسماعيل غيره، هو الذي غيره. فهذه وراثة قريش لإبراهيم عليه السلام، فهم أبناؤه من أبناء إسماعيل. ولكن الإنسان ما ينفعه آباؤه، إذا فسد عمله ما ينفعه آباؤه، وإن كان أبوه نبي لا يفيده شيء. فنوح عليه السلام قيل له في ابنه إنه عمل غير صالح، ابنه عمل غير صالح، لأنه إيش؟ لأنه خالفه في الدين. وهكذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب قيل له سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وحذر من الاغترار بالنسب بالأنساب، وقال: لا ينتهين قوم عن افتخارهم بآبائهم وهم حمم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده النتن في أنفه. الإنسان ليس له إلى الله صلة إلا بالطاعة والعبادة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما النسب لا يفيد شيء. اليهود وإن كانوا أبناء إسحاق فهم قد لعنهم الله وغضب عليهم وأخذوا نصيبهم من غضب الله جل وعلا. هذا لكل أحد، والناس كلهم يرجعون إلى آدم، وآدم من تراب، أخذ من التراب، خلق من التراب، كلهم أصلهم آدم، أصلهم التراب، ولهذا يعودون إليه. لا بد أن يكون الناس ترابا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله جل وعلا يكرم الإنسان بالطاعة ويهينه بالمعصية، فقد يكون قرينا للشيطان، وقد يكون تخدمه الملائكة، تدخل الملائكة عليهم من كل باب قائلين لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار للمتقين، عقبى الدار للمتقين. فهذا أصل النسب الذي تنتسب إليه قريش وتفتخر به، ولكنه لا ينفعها إذا لم تؤمن وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل خلق. نعم. وابن جرير عن قتادة في تفسير قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها في تفسير قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحد. هذا أمر اتفق عليه الخلق كلهم، كونهم مثلا يقرون بأن الله ربهم، ولكن اختلفوا في العبادة، في كونهم يعبدون معه غيره. أما إقرارهم بأنه هو الخالق، هو الذي يخلقهم، وهو الذي يرزقهم وينعم عليهم، وإذا وقعوا في شدة يجيب دعوتهم ويكشف الشدائد عنهم، هذا أمر اتفق عليه الخلق، وما شذ عنه إلا شواذ العقول الذين فسدت عقولهم وأصبحت عقولهم مطموسة بل مغطاة بالتقليد الأعمى الذي وجدوا عليه الضلال. وهذا لا يجدي شيء، كون الإنسان يقر بأن الله ربه وخالقه وأنه المحيي المميت المتصرف، ما يجدي شيء، ما يفيد حتى يضاف إليه عبادة الله وحده بالأمور التي تصدر من الإنسان. ومن هنا قسم العلماء التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، يجوز أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين، ويجوز أن نقول إنه ينقسم إلى ثلاثة. توحيد هو أفعال الله جل وعلا، الأفعال التي تصدر منه مثل الخلق والرزق، إنزال المطر، الإحياء والإماتة، وكل ما يتصرف الله جل وعلا به فإنه ينفرد به، وهذا الشرك فيه قليل، وإنما وقع الشرك فيه من أفراد من الناس، إما عنادا وتكبرا أو جهلا قد غطى على العقل تماما، كما وقع في بعض هذه الأمة. أما العناد فمثل ما وقع من فرعون حينما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، وهذا تكبر، وإلا هو يعلم يقينا أن الله هو ربه وهو خالقه، ولكنه يريد أن يموه على الناس لأنه في منصب يخوله ذلك، يعني يدعوه إلى الكبر ويجعل الناس يتبعونه. فلهذا استولى على قومه فأطاعوه في الباطل وهم يعلمون أنه باطل، وهو نفسه قد أخبر الله جل وعلا أنه استيقن الآيات أنها من عند الله، استيقنتها أنفسهم، ولكنه دعاهم إلى الظلم والعلو. ما قال فرعون ووزيره وزراؤه وكبراء دولته الذين يساعدونه على ذلك، ومع ذلك لما عاين العذاب وعاين مصيره الأخير من حياته قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هذا لا يفيد شيء، لهذا قال له الملك الآن تؤمن الآن ما يفيدك، الآن وقد عصيت من قبل، يعني هذا الوقت ما يفيدك الإيمان لأنك أصبحت في عداد الأموات، ومن كان بهذه المثابة لا يفيده الإيمان. أما النمرود فهو مثله أيضا تكبر وقال إنه ربهم، فقال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، عجيب، يحيي ويميت، يخلق من العدم حيا، لا يستطيع، ولكن يريد أن يموه على الناس، يقول مثلا آتي برجلين فآمر بهذا فيقتل فهذا الموت، وآمر بهذا فيترك فهذا الحياة، هذه مغالطة. ومع ذلك لما رأى إبراهيم هذه المغالطة جاءه بشيء لا يستطيع أن يخرج منه ولا يستطيع أن يغالط فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت صادق اعكس مسيرها. فبهت الذي كفر، يعني ما استطاع أن يجيب بشيء. وهكذا الكفر والظلمة، وهؤلاء هم الذين ذكر عنهم أنهم ادعوا أنهم هما الذين يتصرفون مع الله وأنهم شركاء له في التصرف. وهذا شذوذ في الخلق، شذوذ في التفكير والنظر والادعاء والعناد والتكبر. أما سائر الخلق فكلهم يقرون بأن الله هو الرب الخالق المحيي المميت المتصرف في الكون كله، وأنه لا شريك له في ذلك. ولهذا قول الله جل وعلا مخاطبا الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هذا أمر يقرون به أنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، لا أحد ينكره. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا أيضا يذعنون به أن الذي خلق الأرض وجعلها ممهدة يستطيعون الاستقرار عليها والمشي على متنها والحرث حرثها والتصرف فيها بما ينفعهم هو الله، الله الذي جعلها بهذه المثابة، جعلها لهم فراشا والسماء بناء، يعني رفعها فوقهم يشاهدونها. وهذه السماء هي التي نشاهدها فوقنا، وليس كما يقول الكفار اليوم. الكفار اليوم ينكرون السماء ويقولون الفضاء، يعبرون بالفضاء عن العلو، ويقولون ان هذا الذي نرى، هذا الذي يرى، هذه الزرقة انعكاسات الأبخرة والأثير وما أشبه ذلك، وهذا كفر بالله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لنا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يأمرنا بالنظر إليه والاعتبار بها، ويأمرنا بأن نرجع البصر فيها ونكرره، وأننا إذا كررناه يعود إلينا وهو حسير. وكذلك يخبرنا أنه هو الذي رفع السماء بلا عمد نراها فوقنا. فهذه هي السماء، ولكن لشدة بعدها ما ترى إلا لمن يكون على الأرض. أما إذا ارتفع الإنسان وذهب مثلا الشيء الذي يعكس الرؤية ذهبت هذه التي ترى. في حديث جابر أن الميت إذا مات وخرجت روحه أن الملائكة تتولاها وتصعد بها، فإن كان مؤمنا استفتحوا لها باب السماء ففتحت، وإن كان كافرا أو فاجرا أغلقت دونها باب السماء. ثم يقال لهم: اطرحوها طرحا من السماء الدنيا، فتطرح طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومع ذلك لا تضيع الروح، تأتي إلى جسدها وتكون فيه فتذوق العذاب الأليم مع الجسد، كما أن روح المؤمن تنعم مع جسدها. فالمقصود أن الله جل وعلا يخبرنا أنه هو الذي خلق الأرض وبنى السماء، جعلها لنا بنا، وأنزل من السماء ماء. والسماء يطلق على السماء المبنية التي هي سبع السماوات، ويطلق على كل ما فوقنا فهو سماء. لهذا قوله أنزل من السماء ما يلزم أن يكون المطر ينزل من السماء المبنية، يعني ينزل من الفوق، والله يخلقه بين السماء والأرض. هكذا يقرر الله جل وعلا للناس، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أيش؟ يعلمون أن الله هو المتفرد في خلق هذه الأمور المذكورة. هؤلاء المشركون يعلمون هذا يقينا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في آيات كثيرة. فالمقصود أن انقسام التوحيد إلى القسمين، قسم هو توحيد الله بأفعاله التي يفعلها، هذا يسمى توحيد الربوبية، لأن الرب هو المالك الخالق المتصرف، وهذا لا يفيد وحده، لا يفيد، لا بد أن ينضم إليه التوحيد الثاني. ويدخل في هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، يدخل في ذلك، لأن الأسماء والصفات تختص بالله جل وعلا. والقسم الثاني التوحيد الذي يكون من العبد، يصدر من العبد، توحيد أفعال العبد، أن تكون أفعاله واحدة لواحد، واحدة لله جل وعلا، ما يكون له فيها شركة، أن يكون الدعاء لله والذبح لله والنذر لله والصلاة لله والركوع له والقيام له والسجود له وكل ما يتعبد به الإنسان من صوم وتوبة واستغفار وغير ذلك، وطلب طلب نفع كشف ضر، يجب أن يكون كله لله وحده، وإلا لا يقبل منه شيء. الذي يشرك في هذه العبادة يكون عمله حابط، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وهذا الذي خلق له الناس، الناس خلقوا لذلك، فيجب عليهم أن يتعرفوا على هذا، يجب عليهم أن يعلموا ذلك ويتعرفوا عليه، فالخطر شديد جدا. قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فالأمر ليس سهلا، فعلى الإنسان أن يتعرف على هذا الأمر ولا يستهين به، يجب عليه أن يهتم به غاية الاهتمام، أكثر من اهتمامه بجسده وببيته الذي ينظفه وينظمه ويؤسسه، يجب أن يهتم بدينه وبعبادته أكثر من ذلك وأعظم، لأن الدين هو رأس المال في الواقع. الدنيا ستزول والبدن سينتهي أجله ويموت، ولكن إذا كان الإنسان على التوحيد فأمامه الحياة السعيدة الأبدية، أما إذا كان على خلاف ذلك فأمامه الحياة الأبدية الشقية التي لا يخفف عنه العذاب ولا يقضى عليه فيموت خالدا فيها أبد الأبد. فيجب على العبد ألا يغفل عن هذا ولا يتساهل به. قال: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه دون امرؤ الورى طرا تولاه العظيم الشان. العظيم الشان، نعم، تولاه العظيم الشان. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبعد هذا يقول فيها كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. قل إنه لا يقبل إلا هذا، كن واحدا يعني كن عبدا لله، لا تكون عبدا لله ولغيره، كن واحدا لواحد، والواحد هو الله. وقوله في واحد يعني في طريق واحد، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل إلا ما شرع، ما يقبل من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أعني طريق الحق والإيمان، يعني الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان. نعم. قال وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية أيضا سبق أن بينا أنها في النصارى وفي اليهود، وأن اتخاذ وأن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وأن طاعة المخلوق في المعصية أنها تكون عبادة له، ويكون ذلك المطاع ربا لهذا المطيع. نعم. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. ظن عدي أن العبادة أنها هي السجود أو الركوع أو الخضوع والذل، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعم من هذا، أنه يكفي بالعبادة أن نكون المخلوق مطاعا في معصية الخالق، إذا أطيع في معصية الخالق تكون تلك عبادتهم، هذه عبادتهم. نعم. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. الدين ما شرعه. نعم. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله تعالى الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم.

في هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله نقسم الناس المتبوع والتابع، من أن المتبوع إذا كان عالما بما فعله أو قاله أنه كفر بالله مخالف لدين الله وأحل ما هو حرام في الشرع أو حرم ما هو حلال في الشرع مع علمه بأن الله حرم هذا وأحل هذا فخالف ذلك لغرض من الأغراض التي يريدها، فإن هذا يكون كفر مخرج من الدين الإسلامي. والذي يتبعه على ذلك فيه التفصيل الذي ذكر، إما أن يكون المتبع عالما بأن هذا الذي فعله هذا المتبع أنه مخالف للدين مخالف لنصوص الله جل وعلا فإنه يكون مثله، يعني يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي باتباعه هذا الشخص الذي حلل الحرام وحرم الحلال. وهذا هو معنى الآية التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم، وهي التي استشهد بها المؤلف في هذا، وهي قوله جل وعلا عن أهل الكتاب عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا. فالأرباب جمع رب، يعني أنه أن الرب هو الذي من خصائصه التحليل والتحريم، هو الذي من خصائصه الأمر والنهي الذي فيه يجب فيه الاتباع، فمن فعل ذلك فقد نازع رب العالمين جل وعلا فيما هو من خصائصه، فاستحق بذلك أن يكون مبعدا من الله جل وعلا. أما إذا كان المتبع جاهلا بذلك وإنما اتبع على حسن نية وقصد ويرى أنه يظن يعني أنه ما يخالف أمر الله في التحليل والتحريم، فهذا يكون عاصيا آثما يستحق العقوبة، ولكنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي لأنه قصر في التعرف على دين الله جل وعلا، لأن الله جعل في الإنسان عقلا وفكرا ونظرا وأناط التكليف بعقله ومنظره وفكره، فهو تميز بذلك، فإذا اتبع غيره في مثل هذه الأشياء فهو مقصر يستحق العقوبة، يكون مثل أصحاب الجرائم من الكبائر وغيرها، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بلا عقاب وإن شاء أخذه بعقابه. أما الإنسان الذي يفعل هذا الفعل إن كان جاهلا إن كان مجتهدا وهو أهل للاجتهاد، الاجتهاد ما هو يكون لكل أحد، يأتي إنسان جاهل أوسع ولم يألو جهدا فخفي عليه، فإذا فعل ذلك فإنه غير معاقب بل يثاب على اجتهاده فقط، وأما خطأه الذي أخطأ فيه فإنه يكون معفوا عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وهذا يكون في الحاكم الذي يكون أهلا لذلك. فأما المقلد الذي يقلد غيره فإما أن يكون المقلد يستطيع أن يميز بين الأمر والنهي ويستطيع أن يعرف الدليل، فهذا لا يجوز له التقليد، يجب عليه أن يعرف بنفسه إلا في الأمور التي لا يستطيعها، فهذا منوط بالتكليف، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة والاستطاعة، فالله لا يكلف الإنسان في ما لا يستطيعه، وقد قال الله جل وعلا: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنه ما يستطيع أن يعرف الأدلة ويعرف مناط الحكم ويعرف يفهم مراد الله في هذا النص أو أنه يدخل هذا الحكم في هذا النص وغير ذلك، فهو يلجأ إلى أهل العلم يسألهم عن ذلك، ثم عليه أن يتقي الله في هذا ويبحث عن الأعلم الأتقى، فما اطمأنت إليه نفسه فهذا الذي يكلف فيه. أما أن يتبع شهواته يسأل هذا، فإذا أفتاه بشيء لا يلائمه ذهب يسأل الآخر حتى يجد من يفتيه بالشيء الذي يريده هو، فهذا معناه أنه يطلب هوى نفسه، وليس هذا معذورا في مثل هذه الأمور، بل هو مأزور، عليه أن يتقي الله، وإذا أفتي بما هو بظاهره بما هو ظاهره الحق وعليه الدليل عليه أن يعمل بذلك. إن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، للذكر هم أهل العلم. أما إذا كان المسؤول هذا وهذا كلاهما سواء، فإنه ربما اتبع هذا لغرض وأعرض عن هذا لغرض آخر، فمثل هذا هو الذي يكون من أهل الجاهلية، من أهل الجاهلية لأنه يتبع ما تهواه نفسه، ولأنه ينتصر لمن يحبه ويريده، وإن كان الثاني مساو له في العلم والتقى. وعلى الإنسان أن يكون اتباعه ونظره طلبا للحق، طلبا لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما تبين له ذلك فرح به وشكر من حصل على يده البيان. فهذه في الواقع أمور يجب على الإنسان أن يعتني بها، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها. والمسألة في هذا أن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه بجوامع الكلم وبالكليات العامة الشاملة التي يدخل في الجملة منها أحكام كثيرة وحوادث كثيرة جدا، فليس كل أحد يستطيع أن يستنتج هذه من هذا النص أو من هذه القاعدة وهذه الكلية، لأن الله فاوت بين العباد في الفهوم والإدراكات، وهذا هو سبب اختلاف العلماء من هذه الناحية، اختلاف الفقهاء أهل السنة اختلفوا لاختلاف إدراكاتهم وفهومهم، لأن الحوادث التي تجري على أيدي الناس والأفعال والأعمال التي يعملونها ما يمكن أن يأتي الشرع بالنص عليها على كل واحد منها، أن هذا فعله مثل صلاة هذا حكمها كذا، وإخراج زكاة هذا حكمها كذا، وعمل هذا حكمه كذا، يعني منصوص عليه، وإنما أتت الكليات فأصبحت محلا للنظر والاجتهاد الذي يسميه العلماء مناط الحكم. فلهذا اختلفوا هذه الاختلافات، وعلى الإنسان أن يتقي. وقد جاء في حديث أبي موسى الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل أمته وما بعثه الله جل وعلا به مثل الغيث المطر الذي يصيب الأرض، يقول فيكون من الأرض تكون طوائف ثلاث، طائفة منها قبلت الماء، تربة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا، وطائفة أخرى من الأرض أمسكت الماء لا تنبت ولكنها أمسكت الماء فورد الناس واستقوا وانتفعوا بالماء، وطائفة أخرى لا تقبل الماء ولا تمسك مثل السبخة، لا نبات ولا إمساك، فهذه حالة الذين لا يهتمون بالدين الإسلامي ولا يرفعون به رأسا، وهم أكثر الناس. أما الأولى فهي مثل للفقهاء الذين إذا علموا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم استنتجوا منه الأحكام الكثيرة التي ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. ومثل الطائفة الثانية التي تمسك الماء مثل الحفاظ الذين حفظوا على الأمة النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوها وأدوها إلى من هو أفقه منه، فنفعوا بذلك بهذا الحفظ. أما الطائفة الثالثة فهي لا تنتفع بنفسها ولا تنفع غيرها، فهؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. أما الناجون فهم الطائفة الأولى والثانية. والمقصود اختلاف الناس في الفهوم والحفظ، على ضوء ذلك حدثت الخلافات التي حدثت بين أئمة المسلمين. ويجب على الإنسان أن يتقي الله إذا كان له إمام أو شيخ فقال قولا خالف الحق وتبين لمتبوعه أنه مخالف للحق، فإنه يجب عليه ألا يتبع شيخه أو إمامه، لأنه تبين له أنه خالف الحق. لأن الإنسان مكلف باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بقول فلان ولا بقول فلان، وإنما يستعان بأقوال العلماء على الوصول إلى الحكم الذي حكم به الله جل وعلا وحكم به رسوله. نعم. وهذا من أساس العقيدة التي يجب على العبد أن يهتم بها، وذلك أن التحكيم في التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا كما قلنا. فمن جعل هذا إلى مخلوق من الناس فقد اتخذه مع الله ربا يحكم ويأمر وينهى ويحل ويحرم. ولهذا لما قال عدي بن حاتم إنهم لم يعبدوهم، لما قال له لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إنهم لم يعبدوهم يعني النصارى، فقال بلى، ألم يحللوا لهم الحرام فيتبعوهم على ذلك ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. ليست العبادة تكون بالسجود والركوع والاستغاثة بهم ودعوتهم في تفريج الكروب وما أشبه ذلك من أنواع العبادة. أي نوع من العبادة صرف إلى مخلوق من الناس صار معبودا له وصار ربا له. كذلك ما ذكره من أن الذي يتبع إنسانا أو عالما يتبعه لأنه قال ما يهواه أو لأنه وافق طائفته التي ينتمي إليها، يقول يكون هذا مثل عابد الدينار والدرهم، مثل الذي يجاهد في سبيل الله في الظاهر أو يتصدق أو يؤدي أعمالا في ظاهرها خالصة ولكنه يريد نفعا معينا. إن حصل له ذلك النفع استمر في عمله، وإلا نكص وكسل وترك العمل. وهو يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم ذكر من هو مقابل لهذا تماما، رجل آخر يكون مقابلا لمن عبد الدينار والدرهم، الذي إن أعطي رضي وإن منع سخط. إذا أعطي ما أراد من الدينار والدرهم والخميلة والخميصة رضي واستمر في عمله، أما إذا منع ذلك فإنه يسخط ويترك العمل. فهذا معناه أنه يعمل للدينار والدرهم، ويعمل للباسه ولمفروشه ولما ينتفع به دنيا، فيكون بذلك عابدا له. وإن لم يسجد له ويدعوه ويركع له، فيه أحد عاقل يمكن يسجد للدينار والدرهم، وإنما قصد بذلك أنه يعمل من أجله، لأن المسلم يجب أن يكون عمله لله وحده، عمله يكون يرجو به ثواب الله ويخاف لو لم يعمل أن يعاقبه الله جل وعلا. أما الذي يقابل هذا فهو ما ذكره في آخر الحديث، قول طوبى لعبد آخذ بأنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مهبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. ضد هذا ذلك تماما، يعني أنه لا يبالي عرفه الناس ولم يعرفوه، بل يسعى على أنهم لا يعرفوه، ولهذا لو شفع عندهم ما شفعوا له، ولو استأذن على الكبرى والأمراء ما أذن له، لأنه غير معروف وليس له قيمة، فهو يعمل لله جل وعلا. وهكذا كل من كان قصده وجه الله وعمله لا يلتفت إلى رضا الناس ولا إلى سخطهم ولا يبالي بهم، فعند ذلك لا يعرفونه. وقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه أي مكان وضع فيه أدى العمل الذي أنيط به كما ينبغي ولا يبالي، لأن قصده وجه الله والفوز برضا، خلاف الأول تماما، وبضدها تتبين الأشياء. لهذا يأتي في القرآن ذكر أهل الجنة وصفاتهم، ثم بعد ذلك يأتي ذكر أهل النار وصفاتهم، أو يأتي مثل ذكر صفات أهل النار وأعمالهم وجزائهم، ثم يأتي بعد ذلك ذكر أهل الجنة وصفاتهم وجزائهم، كما سمعنا في قراءة الإمام لصلاة المغرب، فإنه ذكر أولا أن الله جل وعلا إذا جمع العباد بعد النفخ في الصور أنهم ينقسمون إلى قسمين، كفار فساق، وأنه يؤتى بهم ويقررون بأعمالهم فيقرون ويعترفون، ثم يساقون إلى جهنم ويعترفون أنهم يستحقونها، فيقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى الكافرين. أما الفريق الثاني فإنهم الذين اتقوا ربهم، يؤتى بهم ويساقون إلى الجنة زمراء، فإذا جاءوها استقبلتهم الملائكة فيها، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب، يسلمون عليهم ويقولون لهم نعم عقب الدار، هذا جزاؤكم بما صبرتم. ثم ذكر بعد هذا أن الله جل وعلا قضى بين الخلق عموما بالحق حتى الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا هو آخر شيء، قضي بين الفجار وبين المتقين وبين الملائكة حتى، وقيل يعني أن هذا أنه يدل على أن الخلق كلهم قالوا هذا القول، قالوا الحمد لله رب العالمين على قضاء الله وحكمه، حتى أهل النار يحمدون الله جل وعلا على ذلك، لأن هذا هو مكانهم الذي يستحقونه ولا يستحقون غيره، والله هو أحكم الحاكمين وأعدل الحاكمين. فالذي مثلا يعبد الدنيا ويكون عمله مرادا بها سوف يلقى جزاؤه والدنيا ستذهب كلها ومن عليها، فيصبح خسران، قد خسر العمل، عمل لما لا يستحق العمل، وأصبح عمله حسرات عليه. نعم. وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا، وهم الأكفاء من الرجال، وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. وتجعلون له أندادا، وأنتم تعلمون الند هو المثل والنظير ولو بوجه من الوجوه، ما يلزم أن يكون مثله من كل وجه، وهذا ما يقوله أحد من الخلق، ما فيه أحد من خلق الله الذين فيهم شيء من العقل يقول إن الصنم أو المقبور إنه مثل الله من كل وجه، ما في أحد يقول هذا، ولكن كونهم جعلوه ند بوجه من الوجوه مثل الدعاء، كونه يدعونه هذا ند، ند له في الدعوة، مثل الحب كونهم يحبونه هذا يكون ند، هذا المحبوب ندا له في المحبة، المحبة التي تقتضي التعظيم والإجلال والخوف، الخوف السري الذي يسمونه خوف السر، وهو الخوف الغيبي، يخافه وهو في قبره، يخافه وهو بعيد عنه، من وقع له شيء من ذلك فقد عبد ذلك المخوف، لأن هذا يجب أن يكون لله وحده، هو الذي يطلع على ما في القلوب، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يكون مع الإنسان أينما كان، في جماعة أو في سر وحده أو في غير ذلك، وليس هذا لأحد من خلق الله. فمن جعل لله جل جلاله للمخلوق شيئا من ذلك فقد جعله ندا لله جل وعلا. فالمقصود أن قوله الأكفى من الرجال معناه أنه جعل الرجال أكفى لله، والله ليس له كفوا أحد تعالى وتقدس. والأكفى في هذا في مسألة من المسائل فقط وليست في كل شيء، لأنه ما في أحد يقول إن رجلا من الناس يكون مثل الله من كل وجه، مثله في الخلق، مثله في الرزق، مثله في العلم، مثله في القدرة، مثله في الاطلاع، هذا لا يقوله عاقل أبدا. فعلم بهذا أن المقصود بالند أنه يكون في مسألة، مسألة من المسائل، مسائل العبادة. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الكفار أنهم يقولون وهم في النار، يقول بعضهم لبعض من باب التبكيت واللوم والتقريع لبعضهم بعض، لأنهم من شدة العذاب، من تمام العذاب، يجعل كل واحد عدوا للآخر، أشد العداوة، كل واحد يلعن الآخر. يقول بعضهم لبعض، التابع يقول للمتبوع، العابد يقول للمعبود: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني يقسمون بالله، تالله معناه والله لقد كنا في ضلال مبين، متى؟ إذ نسويكم برب العالمين، وقت تسويتنا لكم برب العالمين، كنا في ضلال مبين، بين واضح. والتسوية ليست في الخلق، ليست في القدرة، ليست في التدبير، ليست في الملك، بل في المحبة فقط. أحبوهم كما أحب المؤمنون الله، كما في الآية التي ذكرها المؤلف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فبين أن الأنداد هنا في الحب فقط، يحبونهم كحبهم لله. فهذا تنديد ند، وهو أيضا جعل المخلوق كفءا لله جل وعلا في هذا الشيء. ومثله الدعاء، الدعوة كونه يدعو له، ومثله ما لو ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو طلب منه أن يخلصه من مشكلة، من المشكلات التي يقع بها، يطلب منه وهو في قبره، يطلب منه وهو غائب، قد مثلا يقع في مشاكل ثم يلجأ إلى من يعتقد أنه ولي ويسأله أن يخرجه من ذلك، من تلك المشكلة. فهذا سواه برب العالمين في هذا الدعاء وهذه الاستغاثة، وهذا هو التنديد الذي قصد في هذه في مثل هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا كله في هؤلاء الذين اتخذوا من المخلوقين محبوبين يحبونهم كمحبتهم لله جل وعلا. والمحبة هذه التي جعلت المخلوق ندا لله هي محبة فيها ذل وفيها تعظيم، وليست محبة إلفة أو محبة حنان أو محبة تقدير وإجلال كمحبة الوالد مثلا أو كمحبة الولد، وليست محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للشراب وما أشبه ذلك، هذا لا لوم على الإنسان فيها، ولكن هذه محبة مقصودة، محبة مرادة، ليست الطبيعة تبعث عليها والحاجة، وإنما هي محبة عبادة، محبة تدعو إلى الدعاء وإلى الاستغاثة وإلى الاستنصار وإلى أن يعطى شيئا من خصائص الله ذلك المحبوب. ولهذا قال: يحبونهم كحب الله، يعني يجعلون حبهم موزعا بين هؤلاء وبين الله. وهذا هو الشرك، هو الشرك الأعظم الذي إذا مات عليه الإنسان يكون من حطب جهنم، يكون خالدا فيه، لأن هذا الحب يجب أن يكون خالصا لله، ولا يجوز أن يكون مع الله فيه شريك، لا سيد ولا نبي ولا ملك ولا أي مخلوق من مخلوقات الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن أهله ومن ولده ومن الناس أجمعين. ما يحب هذا الحب، ليس له من هذا نصيب. الحب حب التعظيم والخوف والذل، وإنما يحب لله، يحب من أجل الله، من أجل أن الله يحبه. ومن أجل أن الله أمر بحبه فتحبه طاعة لله، تطيع الله في حبه في محبته، لأن الحبيب يحب حبيب حبيبه، يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، فهذا من تمام الحب. ولهذا صارت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال محبة الله، من مكملاتها ومتمماتها كما سيأتي. أما حب الذل والتعظيم والخضوع فإنه لا يجوز أن يكون إلا لله وحده، حب العبادة خالصا لله لا يحب معه أحد، وهذا يكون عند الحاجة ظاهرا جليا، عندما يحتاج الإنسان بأن يقع في شدة، يقع في حاجة ملحة، فإنه يدعو بذل وخضوع وتعظيم وحب. والعبادة لا بد أن تكون مشتملة على الذل، على الحب والتعظيم والخوف، لا بد. فالمؤمنون يدعون ربهم خوفا وطمعا، الخوف والذل والتعظيم من أركان العبادة، ولا يجوز أن يكون هذا في محبة المخلوق. أما إذا حب مخلوقا فذل له وخضع له فإنه يكون عابدا له، مثل ما يحصل لكثير من الناس عندما يحب امرأة أو معشوقا فيترك في سبيل حبه طاعة الله، ويقول إن وصلك أشهى إلي من عبادة ربي، كما يقوله بعض الفجرة الذين خرجوا من طاعة الله إلى عبادة شهواتهم، عبادة فروجهم، يكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي نهائيا ومبعدا عن الله جل وعلا. ثم ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه كتاب العاقبة عن رجل كان واقفا في بلد ما عند باب داره، قد فتح الباب ووقف أمامه، وكان بابه قريب من حمام ترتاده النساء، فجاءت امرأة جميلة تسأل وتقول أين باب حمام منجاب، فأشار إلى باب داره وقال هذا، فدخلت المرأة، فلما دخلت دخل خلفها، فلما رأت أنها وقعت في فخه وفي كيده ومكره أظهرت الموافقة وأظهرت السرور، وقالت له ينبغي أن يكون معنا في هذه اللحظات شيء نأكله ونلتذ به، ما هو هكذا فقط. فقال الآن أتيك بما تريدين، فخرج مسرعا إلى السوق ولم يغلق الباب، فخرجت ولم تخنه في شيء، وتخلصت بهذه الحيلة من هذا الماكر. فلما رجع لم يجدها، فهام على وجهه وهو يقول رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ فمرض من أجل ذلك، فصار مريضا، فحضره الموت، فصاروا يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يردد هذا البيت حتى مات وهو يقول هذا البيت، سوى العافية، صار عابدا لهذه المرأة. وهذا كثير في الناس يقع، فهذه عبادة، حب عبادة. ومثل هذا ما يقع إلا في القلب الفارغ من حب الله جل وعلا، إذا كان يحب الشهوات يحب الدنيا فإنه يكون عرضة لعبادة غير الله، لعبادة الشهوات ومن الصور والنساء والمردان وغير ذلك. فيكون بذلك خاتمته أسوأ الخواتم، نسأل الله العافية. والمقصود أن العبد يجب أن يكون عبدا لله، ما يكون عبدا للمظاهر. وقد أجرى الله جل وعلا سنته في أن من لم يعبده لا بد أن يعبد غيره شاء أم أبى. من أعرض عن عبادة الله لا بد أن يعبد الشيطان على حسب مظاهره، قد يكون الشيطان في مظهر امرأة، وقد يكون في مظهر مال، وقد يكون في مظهر شهوات، وقد يكون في مظهر مبدأ ونحلة يدعو إليها، وهكذا سنة الله جل وعلا. فإن من لم يعبد الله عبد غيره، لأن الإنسان عبد، وهذه صفة ملازمة له لا ينفك عن العبودية. ولهذا تجد الذي لا يتعلق بالله جل وعلا ويحب عبادته من الصلاة والزكاة وذكر الله، تجده قلبه معلقا بالملاهي والأغاني ومشاهدة الصور، لا يصبر عن ذلك، يكون عابدا له. فمقل ومستكثر من الناس كل بحسب. فالذي يجب على العبد أن يكون عبدا لله مخلصا عبادته لله، وأن يحمي قلبه بأن يكون محلا لغير الله جل وعلا في الحب والإرادة. يجب أن يكون محبته لله وحده محبة الذل والخضوع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني نظراء يكونون محبوبين مع الله من أي جهة كانت، سواء كانت من الناس أو كانت من الأصنام أو كانت من المال أو كانت حتى الزوجة، زوجته قد تكون معبودا له. إذا صارت مثل تأمره بالمعصية فيتبعها، وتنهاه عن الطاعة فيطيعها، صارت هي أشد حبا له من الله وأكثر متابعة له من أوامر الله. وبالعكس، فالمخلوق لا يجوز أن يطاع في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وإلا صار معبودا لذلك المطيع. والناس يتفاوتون، وهذا قد يرقى إلى الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون مجرد معصية، معصية يستحق عليه الإنسان العقاب، مثل إذا بخل بشيء من الواجب حبا للمال. يجب عليه واجب، إما زكاة وإما حق للغير يتعلق بماله، فيمنعه حب المال من إخراج ذلك، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من العبادة، من عبادة هذا المال، لأنه هو الذي منعه من إخراج هذا الحق. أما لو كان مثلا عبدا لله حق العبادة، فإنه لن يقدم على مرضات الله وعلى محاب الله وعلى طاعة الله شيء، لا مال ولا ولد ولا أهل ولا أصدقاء ولا غيرهم. والإنسان أعلم بنفسه من غيره، يجب أن يعرض أعماله على أوامر الله ونواهيه فيعرف ذلك، يعرف مقامه عند الله جل وعلا بهذا. ولا يجوز للإنسان أن تكون عبادته موزعة، أن يكون له أرباب كثيرون، يجب أن تكون عبادته لله وربه الله جل وعلا، وإلا يكون على خطر شديد. ومن المعلوم كما جرت سنة الله أن من جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، يعني أن الإنسان قد يتهاون بهذه المعصية فتجر هذه المعصية إلى معصية أخرى، ثم تلك تجر إلى أخرى، ثم يألف المعاصي وتصبح عنده محبوبة، فإذا صار بهذه المنزلة كره الطاعات وأبغضها وابتعد عنها، وهنا يستحكم الشقاء نسأل الله العافية. والعبد أمام أوامر الله له مقامان، إما أن يكون مثلا حصل له ما يحبه، فإن كان هذا حصل من طريق شرعي فعليه أن يشكر الله ويزداد بذلك عبادة، وإما أن لا يحصل له فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بمشيئة الله وإرادته، هو الذي يتصرف في خلقه وفي ملكه. المقام الثاني عند إصابة الذنوب، فإذا أصاب ذنب فعليه أن يعترف ويقر ويستغفر، فهذه أمور ثلاثة إذا حصلت للعبد فهي عنوان السعادة. إذا مثلا حصل له نعمة شكر الله عليها وازداد بذلك عبادة، وإذا حصل له مصيبة صبر واحتسب، وإذا حصل له ذنب تاب واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. أما إذا خرج عن ذلك فقد خرج عن عبودية الله جل وعلا، وإن تمادى زاد خروجا حتى يستحكم البعد فيصبح مطرودا عن الله جل وعلا، نسأل الله العافية.